أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الإعارة. اليوم نتكلم عن الثالث من أبحاث كتاب الإعارة أو كتاب العارية، حيث تكلمنا عن الفصل الأول في المعير، وتكلمنا عن الفصل الثاني في المستعير، واليوم نتكلم عن الثالث في العين المعارة، وهي أي العين المعارة كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه يصح ماذا؟ استعارته، كالثوب والدابة. الثوب لو لبست تكون باقية بحيث تلبس ثم ترجع إلى صاحبها. الدابة تستعمل في الركوب مثلا، أو تستعمل في الغرض الذي استأجرت أو أخذت إعارة فيه ثم ترجع بعد ذلك إلى صاحبها. فإذا العين المعارة هو كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، وتصح استعارة الأرض للزرع والغرس والبناء. يصح أن تستعير أرضا وتزرعها أو تغرسها أو تبني عليها، ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه، لا يجوز له أن يتعدى القدر الذي أذن له فيه عند استعارته. لو قال له مثلا أعرتك الأرض لزراعة البرسيم مثلا، فلا يجوز له أن يتعدى ويزرع المشموم. لو قال له لزراعة المشموم، لا يجوز له أن يتعدى ويزرع غير المشموم كالبرسيم مثلا، وهكذا. شيء معين. نعم. ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه، وقيل يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرار، يعني ما هو أقل ضررا مباح له، كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع. ولا شك ولا ريب على أن الزرع أهون على الأرض من الغرس، لأن الغرس سيقوم بحفر الأرض، حفر الحفر من أجل غرس الشتائل مثلا أو الفسيل أو ما شابه ذلك، بينما الزرع لا، الزرع سيحرث الأرض ويبذر ولا يحتاج إلى عمل ماذا؟ حفر كثيرة من أجل الغرس. فهو عدل من الغرس إلى الزرع، فهنا ممكن، لأن الزرع أقل ضررا من الغرس، لأن الزرع أقل ضررا من الغرس، والأول أشبه أنه لا يتعدى ما أذن له فيه. وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة، يجوز استعارته إذا كان له منفعة، كفحل الضراب. عارفين فحل الضراب؟ اي وهو الذي يستخدم لتلقيح ماذا؟ البقرة مثلا. البقرة مثلا اذا اراد مالكها صاحبها ان تحمل فيأتي لها بالذكر، الذكر ممكن ان يستعيره من احد الاشخاص فيأتي به ليطأ هذه البقرة مثلا، فهذا يسمى ماذا؟ فحل الضراب، يسمى فحل الضراب. صار خاص؟ ها؟ ايه ايه ما يدرون يسوق لا، ربما لا يوجد عنده ذكر فهو يستعير ذكرا من احد من اجل ان يطأ هذه البقرة مثلا، يسمى فحل الضراب، ثم يرجعه الى صاحبه. والكلب ممكن واحد ان يستعير كلبا من اجل الحراسة، من اجل الماشية، من اجل ان يجعله على البستان مثلا، باب البستان او الى غير ذلك. والسنور، والسنور، سنور، ولا احنا نسميه سنور في اللغة العربية، سنور، السنور هذا يستعمل عشان شنو؟ الفئران مثلا، الفئران. فممكن ان واحد يستعير من واحد على اساس يقضي على الفئران التي عنده. والعبد للخدمة، ممكن ان يستعير عبدا للخدمة. والمملوكة، وكذلك المملوكة يجوز اعارتها من اجل الخدمة. عاد هل يجوز اعارتها اذا كانت قبيحة، وكذلك اذا كانت حسنة ام لا؟ لا فرق، سواء كانت حسنة ام قبيحة، وسواء كان المستعير اجنبيا ام محرما، ام محرما. الشيخ مثلا وعن عم خدامة، انا بسافر مثلا اعطيها، خليت مثلا بيتكم، لما ارجع لها ارضي بيتها. اي اي، وسواء كان المستعير اجنبيا ام محرما، ام محرما، لا فرق. لكن تكره اعارتها للاجنبي، تكره إعارة الجارية للأجنبي، وتتأكد الكراهة إذا كانت حسناء. تتأكد الكراهة، لماذا؟ خوف الفتنة، خوف الفتنة. وخالف في ذلك الشافعي، فحرم إعارتها إلا أن تكون صغيرة لا تشتهى، أو كبيرة كذلك يعني لا تشتهى، او قبيحة المنظر فله وجهان. واما استعارتها للاستمتاع فغير جائز اجماعا، غير جائز، ولو كان المستعير اجنبيا منها يجوز اعارته. ويجوز استعارة الشاة للحلب وهي المنحة. الحلب مصدر قولك حلبت الشاة والناقة أحلبها حلبا، والمنحة بالكسر الشاة المستعار لذلك، وأصلها العطية. هذه الشاة تسمى المنحة، الشاة التي تستعار من أجل الحليب تسمى المنحة. ولا يستباح وطء الأمة بالعارية، لا يجوز. إيه؟ وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد. لو قال أبحتها لك، المالك قال لهذا المستعير أبحت لك الجارية، هل يجوز وطؤها أم لا؟ يتردد المصنف. ليش التردد؟ أولا أنه له الحق في وطئها، أي المالك، فكما أن له الحق في وطئها له الحق أيضا في أن يمكن غيره منها، لكن هذا بعد أن تعتد من وطئه. هذا جانب. الجانب الآخر، بما أنها عارية والعارية لا يجوز وطئها، فهنا لا يجوز وطئها، لكن لم يقوي المصنف أدلة على أدلة أخرى، فمن هنا تردد. والأشبه الجواز، شوف، والأشبه الجواز إذا قال هذه جاريتي أبحتها لك، أعرتك جاريتي وأبحتها لك، يعني هو أدل التصرف في ملكه. إيه نعم، لأنه مالك، لأنه مالك، وثانيا لأن الأجنبي لا ما وطاها إلا بإجازة، مولاها أباح له ذلك. وتصح الإعارة مطلقة ومدة معينة وللمالك الرجوع متى شاء، لأنه من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، لأن العقد اللازم يختلف عن العقد الجائز. العقد اللازم لا يجوز فيه التفاسخ، ولكن يمكن فيه التقايل بين الطرفين. أما بالنسبة إلى الجائز فيجوز الفسخ من كلا الطرفين. ولو أذن له في البناء أو الغرس ثم أمره بالإزالة وجبت الإجابة، لأنه يعلم أن هذا من العقود الجائزة ويجوز التفاسخ متى ما أراد أي منهما. أذن له في البناء فبعد أن بنى قالوا فسخت ماذا؟ العقد بيني وبينك. ولو أذن له في البناء أو الغرس ثم أمره بالإزالة وجبت الإجابة، وكذا في الزرع، ولو قبل إدراكه على الأشبه وعلى الآذن الأرش، وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش. يعني يدفع له ماذا؟ نعم. ولو أعاره أرضا للدفن، قال له أعرتك هذه الأرض لدفن أبيك للدفن، لم يكن له إجباره على قلع الميت. إيه؟ لأنه يستدعي نفس القابر، وحرام نفس القابر، يصطدم بحرمة. صحيح هو من العقول الجائزة ويجوزه الفسخ، لكن بالنسبة للميت كأنما دليل حرمة الميت يكون حاكما على دليل الإعارة. يعني خلنا نقول مثلا في حال أنه وضع الميت في قبره، أما القبر فالحال يصبح هذا لازم للحامل. لا ما يقدر نقول لازم، ولكن يعني باعتبار ان نبش قبر المؤمن يستدعي هك حرمته، فما يمكن ان ترتكب حرمة في سبيل المنع من الاجازة بعد تنفيذها. ولو اعاره ارضا للدفن لم يكن له اجباره على قلع الميت، وللمستعير ان يدخل في يدخل إلى الأرض ويستظل بشجرها. صار واضح لو لا؟ إذا أعاره الأرض من أجل أن يغرس فيها فغرس شجرا، فيجوز له أن يدخل وماذا يفعل؟ يستظل تحت شجرها، جائز. ولو أعاره حائطا، ولو أعاره حائطا بطرح خشبة فطالبه بإزالتها كان له ذلك، إلا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير فيؤدي إلى خرابه وإجباره على إزالة جذوعه عن ملكه. وفيه تردد: ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت جاز أن يغرس غيرها. أو لا، ماتت مثلا شجرة هذه، جاز له أن يغرس غيرها استصحابا للإذن الأول. وقيل يفتقر إلى إذن مستأنف وهو أشباه، لأن المأذونية كأنما صارت على شجرة الأولى، فلما انتهت الشجرة الأولى فيحتاج إلى مأذونية أخرى لغرس شجرة أخرى. قال: وهو أشبه، أي بأصول المذهب وقواعده. ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك، لأن المالك ما يصير بعد تتصرف في ملك غيرك، لكن إذا أذن لك في أن تعيرها الغير جاز. ولا إجارتها، لأن المنافع ليست مملوكة للمستعير، وإن كان له استيفاؤها وأعارك أنت، أما أن تعير غيرك بعد بناء على أنك مستعير لا، لا يصح، لأن شرط المعير أن يكون مالكا للمنفعة، ولأن الأصل عصمة مال الغير وصيانته عن التصرف فيه، والإعارة إنما تناولت المستعير. نعم، يجوز للمستعير أن يستوفي المنفعة بنفسه ووكيله، ولا يعد ذلك إعارة، لأن المنفعة عائدة إلى المستعير لا إلى الوكيل، لا إلى الوكيل، وهذا موضوع فاق. إذا مثلا زيد استعار أرضا، وزيد ما يمكن، ما يسمح وضعه على أنه هو الذي يعمل في الأرض أو هو الذي يغرس أو ما شابه ذلك، توكل أحد أن يقوم بزراعته وما شابه ذلك، فهنا جائز. رهيب شرط الطلاق من نفسها. الرابع في الأحكام المتعلقة بها، وفيه مسائل: الأولى، العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ، أمانة، وإذا تلفت بدون تعد وتفريط يكون المستعير ضامنا لها، إلا في حالة واحدة، إذا شرط عليه أن يكون ضامنا فتلفت عنده، سواء كان بتفريط أو بدون تفريط فيكون ضامنا بالشرط. قال: العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي أو اشتراط الضمان. إذا قالوا عارية مضمونة، فحينئذ إذا تلفت حتى وإن لم يكن بتعد وتفريط يجب عليه ماذا؟ الضمان. وتضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط، حتى لو لم يشترط استثناء، وهذا كثير يحصل بين النساء في المناسبات، كل واحد تستعير من الأخرى ذهبا لتلبسه، ثم ينفقد هذا الذهب، يسرق أو يقع أو ما شابه ذلك. نعم، ففي هذه الحالة ما يمكن أن تجري دليل أن هذه عارية والعارية لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط وأنها أمانة. لا، نقول إذا كانت العارية ذهبا أو فضة فيجب ضمانها، سواء كان بتعد وتفريط أم لم يكن بتعد وتفريط، إلا أن يشترط سقوط الضمان، إلا إذا من بداية قال له بشرط لا أكون ضامنا لها إذا تلفت، حينئذ لو تلفت أو نقصت أو عيبت لا يكون ضامنا. الثانية إذا إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ خلاص، ولو ردها إلى الحرز لم يبرأ. إيه لابد أن شنو؟ إيه يسلم المال. ولو استعار الدابة إلى مسافة تجاوزها ضمن، ولو أعادها إلى الأولى لم يبرأ. لو هو مثلا حالة مستعار المال ثالث فنخدم المكان أولا، يعني خذ المكان ثاني خذ هذا، وهل بعد يرجع مثلا هذا المستعير؟ لا، لابد من علمه. إذا قال بس أخذ هناك وقال وديت، أنا خبر المالك إذا وافق أنت خلاص، إذا وافق ولو أعادها إلى الأولى لم يبقى. الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير ولغيره على الأشبه. الرابعة إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك إنسان فنبت. شو المسألة؟ شو كان لصاحب الأرض إزالته ولا يضمن الأرش كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه. الخامسة لو نقصت بالاستعمال يعني العارية ثم تلفت وقد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها، يوم التلف، لأن النقصان المذكور غير مضمون. السادسة إذا قال الراكب أعرتنيها وقال المالك آجرتكها فالقول قول الراكب، لأن المالك مدعي الأجرة، وقيل القول قول المالك في عدم العارية، فإذا حلف سقطت دعوى الراكب ويثبت عليه أجرة المثل، أجرة المثل لا المسمى وهو أشبه. ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع كان القول قول الراكب، لأن المالك يدعي عقلا وهذا ينكره. المسألة السابعة إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء فانتفع به في غيره ضمن، وإن كان له أجرة لزمته أجرة مثله. الثامنة إذا جحد العارية بطل استئمانه، لأنه شنو يكون غير أمين ولازمه الضمان مع ثبوت الإعارة. التاسعة إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه، ولو ادعى الرد فالقول قول المالك مع يمينه. العاشرة لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف إذا لم يكن لها مثل، وقيل أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، والأول أشبه. ولو اختلف في القيمة كان القول قول المستعير، وقيل القول قول المالك، والأول أشبه. كتاب الإجارة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد. والأول أشبه بوصول المذهب الرفاعي. إيه. أرحن له من متفق.